السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها المسلمون، ووفقنا الله وإياكم جميعا لما يحبه الله ويرضاه. موضوعنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى هو تذكير أيضا بالاجتهاد والإقبال على الله فيما تبقى من هذه الساعات التي قد تكون هي آخر رمضان. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يمده لنا يوما آخر ولم يرى الهلال، ووجه سلطان المسلمين بأن نكمل العدة لشعبان 30 يوما، فإن يوم غد سيكون بحول الله 30 من شهر رمضان. هذه فرصة عظيمة، ما تبقى من لحظات وساعات في هذا اليوم، وما قد يكون إن شاء الله تعالى إن يسر الله الأمر في يوم غد، إن أراد الله أن يكون 30 من رمضان، فهذا فضل عظيم علينا أن نغتنمه. وقد ذكرنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا ليلة القدر في آخر رمضان، التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان. هذا الحديث من خلاله نفهم أن رحمة الله واسعة، حيث جعل الله عز وجل بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم آخر ليلة من ليالي شهر رمضان محلا لليلة القدر. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن ليلة القدر ليلة متنقلة في العشر الأواخر، ليلة متنقلة في العشر الأواخر. فمنهم من يقول هي ليلة 21، ومنهم من يقول ويركز على أنها ليلة 23، ومنهم من يؤكد تأكيدا جازما بأنها ليلة 27. وجاء هذا النص يبين أنها قد تكون في آخر ليلة من ليالي رمضان، لأجل هذه النصوص المجتمعة مع قوله صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر، وفي رواية: التمسوها في ليالي الوتر. بهذه النصوص كلها قال أهل العلم على المسلم أن يجتهد في العشر كلها حتى لا تضيع عليه الفرصة، فإنه لا يدري ما يوفق له، فإن العبد ما عليه إلا أن يسعى بنية خالصة وجد واجتهاد ومثابرة، والله هو الذي يتقبل من المتقين. فعلينا أن نحرص على ما تبقى من لحظات، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. ثم ننبه إن شاء الله تعالى باختصار على صلاة العيد وعلى أمر العيد الذي جعله الله عز وجل فرحة لأهل الإسلام والإيمان. فإن دين الله الإسلام أيها المسلمون دين عظيم، دين شامل كامل، وهو رحمة للعالمين. والله عز وجل أرسل رسوله بهذا الدين العظيم ليرحم الله عز وجل من آمن به واتقاه. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورحمة الله بالأمة وبالمسلمين والمؤمنين تقع عليهم وتكون بهم حالة من الله إذا هم أقاموا شرع الله في أنفسهم وفي من حولهم وفي أسرهم وذراريهم. فإن العبد مكلف في الحياة الدنيا أن يعبد الله، ومن عبد الله فإنه سيكون إن شاء الله من المرحومين. كما قال الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. فمن أراد رحمة الله عليه أن يكون من أهل الإيمان. وكيف نكون من أهل الإيمان؟ نكون من أهل الإيمان إذا طبقنا الإيمان وعلمناه وتعلمناه وعملنا به. والإيمان قول وعمل، قول وعمل واعتقاد، اعتقاد بالقلب، تؤمن بقلبك بأن الإيمان بالله إيمان يريده الله، الإيمان بكتابه وبكتبه، والإيمان برسله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بملائكته الذين خلقهم الله تعالى، والإيمان بالقدر خيره وشره، تؤمن بأن لله قدرا قدره وقضاه على الخلق، فيه ما هو خير وفيه ما هو شر، وكل ذلك خلقه الله عز وجل امتحان الأمة، وتؤمن بالبحث بعد الموت بأن هنالك موت، بأن هنالك موتا وبعد الموت قيام لله رب العالمين في يوم القيامة والساعة، كما قال الله يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفي يوم القيامة يقضي الله عز وجل بين الخلائق، يحكم بالعدل وينصف المظلوم ويرضع الظالم ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء. فريق هداه الله عز وجل إلى الجنة، وفريق والعياذ بالله حقت عليه الضلالة فكان من أهل النار والسعير. لا بد أن نؤمن بهذا الإيمان، والإيمان بالله أن تؤمن بأن الله سبحانه له حق عليك، وحق الله علينا وعليك أيها المسلم وعليك أيتها المسلمة أن تؤمن أولا بقلبك، تعتقد بقلبك بأن الله عز وجل حي لا يموت موجود، وبأن الله سبحانه وتعالى عالم حي موجود خبير بصير، ليس بعدم وليس بفان، كل شيء هالك إلا وجهه. تؤمن بهذا؟ إن كثيرين من البشر في عالم الناس اليوم لا يؤمنون بوجود الله، لا يؤمنون بوجود الله من الوثنيين واللادينيين. فمنهم من يعتقد في صنم من الأصنام أنه هو الإله، كما يعتقد الوثنيون على سبيل المثال في بوذا، هذه الآلهة المشهورة في بلاد الهند والسند والصين وما شابه ذلك، يعتقدون بأن بوذا هذا هو الإله، ويعتقدون أيضا أن هنالك سبع من الآلهات عندهم، سبع آلهات، إله للمطر وإله للحر وإله للفرح وإله للحزن. هذا موجود في عالم الناس اليوم، وهنالك أناس يعبدون الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد النجوم، ومنهم من يعبد البقر، ومنهم من يعبد حتى النملة هذه الصغيرة، ومنهم من يعبد بعض الجدران الحيطان. هذا هو الضلال بعينه. ومنهم والعياذ بالله من يعبد حتى العورات والعياذ بالله. فمن الله على أهل الإسلام والإيمان بدينه العظيم الإسلام، فإن الإسلام في حقيقته أن تعتقد أن الله هو الحق، هو المعبود بالحق، وأن ما سواه من الآلهة باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذه عقيدة لابد أن ترسخ، وهذا تحقيق لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من لقي الله بلا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. جاءت رواية تقول صحيحة، من مات من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وجاءت رواية تقول من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. كلا الروايتين على معنى واحد، فإن المسلم لا يقول قولا إلا عن علم. وجاءت الرواية الأخرى تؤكد أن العلم لا بد له في معنى قولك لا إله إلا الله، تؤمن بأنه لا معبود بحق إلا الله، فلا تعبد إلا الله، تحذر من العبادة لغير الله التي هي الشرك بالله. فمن عبد غير الله ليس فقط سجد لغير الله كما يسجد المشركون، فمن العبادة لغير الله أن تدعو غير الله وأن تستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك بالله وعبادة لغير الله. إذا رأيت بعضهم يطوف حول القبور ولو كان من المسلمين هذه عبادة لغير الله، لأن الطواف لا يكون إلا ببيت الله بمكة، فالمكان الوحيد في الدنيا من الحجر الذي يطاف به هو بيت الله بمكة، وما طفنا به إلا لأن الله أمرنا بذلك، كما أمرنا لنسجد على الأرض لله أمرنا أن نطوف ببيته، لا يعني هذا أنه هو بيته يسكن فيه، كلا، وإنما المراد ببيت الله أنه بيت أضافه الله لنفسه تعظيما لهذا البيت، تعظيما لهذا البيت، كما يقال في المساجد بيوت الله لأنها مبنية لمن؟ لله. كذلك الكعبة بنيت لمن؟ لله، ليطوفوا بالبيت العتيق. فهذه الكعبة الأرضية في مقابلها في السماء السابعة البيت المعمور، كما يطوف الإنس حول هذا البيت في الدنيا في حجهم واعتمارهم أو في نفلهم وتطوعهم، فإن لله عز وجل بيتا معظما في مقابل هذا البيت الأرضي يسمى بالبيت المعمور، تطوف حوله الملائكة. جاء في حديث فيما أذكر أنه يطوف بالبيت في اليوم 70,000 ملك، 70,000 ملك من الملائكة لا يرجعون إلى هذا البيت طائفين إلى أن تقوم الساعة، يعني أنه في كل يوم يأتي ملائكة جدد ليسوا كالملائكة السابقين يطوفون بهذا البيت ولا يرجعون إليه حتى تقوم الساعة. انظر إلى هول وعظمة هذا العدد، أمر مهول. الله يقول ولا يعلم جنود ربك إلا هو، ولذلك ملائكة الله لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، والملائكة خلق عظيم. جبريل عليه الصلاة والسلام خلقه الله خلقة عظيمة كما جاء في الحديث أن له 600 جناح، له 600 جناح. وجاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من جبريل عليه الصلاة والسلام أن يراه، فوعده عليه الصلاة والسلام ببيداء مكة لكي يراه، فلما تكشف له جبريل عليه الصلاة والسلام أغشي وأغمي على النبي صلى الله عليه وسلم من هول ما رأى، قال رأيت خلقا سد الأفق. ما هو الأفق؟ كل ما تراه بين عينيك وأمامك، فإذا رأيت إلى جهة اليمين أو إلى جهة الشمال رأيت هذا الخلق، وإذا اتجهت إلى اليسار إلى الأمام إلى الوراء رأيت مخلوقا سد ماذا؟ هذا الأفق. ولذلك قال أهل العلم عظمة هذا المخلوق تدل على عظمة من؟ على عظمة الخالق. فإذا كان هذا المخلوق بهذا العظم فكيف بالله العظيم الذي قال عن نفسه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال صلى الله عليه وسلم أذن لي، أي أذن له ربه، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، أن يحدث عن صفة ملك من حملة العرش، فإن الله له عرش يليق بجلاله وعظمته، عرش عظيم، وهو ليس في حاجة إلى هذا العرش، ولكن هذا من أبهة وعظمة الملك، فإنه كما قال عن نفسه الرحمن على العرش استوى، وليس عرش الله كعرش المخلوق، فإن المخلوق من أهل الدنيا من الملوك وأهل الجاه والسلطان في حاجة إلى عروشهم، لكن الله ليس في حاجة إلى هذا العرش، بل العرش في حاجة إليه، فهو مخلوق لله رب العالمين. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين حلمة أذنه أو أذنيه إلى عاتقه مسيرة 500 عام، مسيرة 500 عام، يعني ما بين أذنه إلى ماذا؟ إلى كتفه مسيرة 500 عام، تنطلق من هنا إلى هنا في 500 عام. خلق عظيم، تؤمن بالله وأنه خلق هذا الخلق العظيم وتعبد الله، فإنك إذا علمت عظمة خلق الله هذا يحملك على الخوف من الله، وتعلم مدى حقارتك في مقابل خلق الله العظيم. نحن لسنا بشيء، نحن خلقنا من ماء مهين، خلقنا من ضعف في ضعف، فعلينا أن لا نتطاول وأن لا نتعالى على الله، علينا أن نعرف قدر أنفسنا بتحقيق طاعة الله وتقواه. فلابد أن نؤمن بالله وأن نحقق الإيمان بالله وأن نعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ولذلك إذا رأيت أناسا يخالفون دين الله فاحمد الله على نعمة الإسلام والإيمان وادعوا لهم بالهداية. قال عمر رضي الله عنه لما جاء ليقبل الحجر الأسود قال والله إني لا أعلم إنك لحجر لا تنفع ولا تضر، حجر لا ينفع ولا يضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما فعلت ذلك، لأن الله أمر بذلك. ولماذا شرع الإسلام؟ لمن يسر الله له أن يستلم الحجر الأسود، أو إذا تمكن أن يقبل الحجر الأسود في العمرة أو الحج، أو إذا وجد فرصة تجاهه. لماذا؟ لأن هذا حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم إن الحجر الأسود من الجنة. من أين؟ من الجنة. قال صلى الله عليه وسلم فيه كان الحجر الأسود أبيض من اللبن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كان أبيض ناصعا، قال لكنه قد سودته خطايا بني آدم بسبب الذنوب، تغير إلى اللون ماذا؟ الداكن هذا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم يبعث الله يوم القيامة الحجر الأسود بلسان ناطق وبعينين، أو بلسان ناطق يشهد على كل من استلمه بحق، يعني من استطاع أن يستلم الحجر الأسود أو أن يقبله، يأتي يوم القيامة هذا الحجر ويشير يقول فلان في الدنيا قبلني طاعة لله وحده لا شريك له. ولذا شرع لنا أن نستلم الحجر الأسود، وشرع لنا أيضا أن نمسح بأيدينا على الركن اليماني في الكعبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مسح الركن اليماني يحط الخطايا حطا، كلما مسحت به إذا استطعت وأنت طائف حول البيت في الحج أو العمرة فإن هذه المسحة تحط عنك ماذا؟ الذنوب والمعاصي. إذن هذه ثلاثة أمور لا رابع لها، جمادات أمرنا بعبادات لله تجاهها، نطوف بالبيت، نستلم الحجر الأسود أو نقبله، نمسح الركن اليماني. وهنالك أمر رابع وهذا ثابت في أحاديث صحيحة، وهو ما يسمى بالملتزم ما بين الحجر والباب، باب الكعبة. فإن من الصحابة من كان يلتزم هذا المكان ويسمى بالملتزم ويدعو الله عز وجل عنه عنده. إذن هذه أربعة أمور من الجمادات: الملتزم بين الحجر والباب، البيت العتيق يطاف به، استلام الحجر الأسود بتقبيله أو بمسحه أو استلامه، مسح الركن ماذا؟ اليماني. هذه الأمور الأربعة من دين الله سبحانه وتعالى وأمر الله بها. سوى هذه الأمور فإنها من البدع والضلالات إذا اتجه الناس إلى غيرها من الجمادات. فلا يجوز لك أن تمسح جدارا، ولا يجوز لك أن تتمسح بقبر، ولا يجوز لك أن تطوف بقبر ولو كان هذا القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لك أن تمسح جدار حجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أن المدفون فيها هو سيد ولد آدم. لماذا؟ لأنه لم يرد نص في ذلك. إذا لابد أن ننتبه ولابد أن نعلم أن ما يقع فيه بعض الناس هداهم الله مخالف لهذه الشريعة. من الناس من يتمسح ببعض القبور ويتمرغ بترابها، ومنهم من يذهب إلى بعض المشاهد والأضرحة يدخل داخلها ويطوف، ومنهم من يتمسح بهذه الأضرحة، ليس كذلك؟ موجود رأينا. هذا كله يخالف الإسلام. لو فهموا الإسلام وفهموا دون دين الله ما فعلوا هذا، ولو علموا هذه الأمور الأربعة لما خالفوها. إذن هؤلاء يحتاجون منا إلى ماذا؟ إلى نصيحة وإلى إرشاد وتوعي وتصحيح. لماذا؟ لأن الخطأ الذي يقعون فيه ينافي لا إله إلا الله، ينافي توحيد الله. فإن توحيد الله معناه أن تعبد الله كما أمرك في كتابه وكما أمرك نبيك صلى الله عليه وسلم في سنته. لا عبادة ولا طاعة أيها الأحبة في الله ولا قرب إلى الله إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان صلى الله عليه وسلم يعبد الله؟ تعبد الله بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أمرك من رأيت فيه الصلاح أو اعتقدت فيه أنه صالح، لا يجوز لك إذا أمرك بأمر يخالف شرع الله أن تطيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا بد أن تنتبه، أن تسعى إلى الحق، إلى عبادة الله الحق، وأن تترك كل ما يخالف ذلك. الشاهد أيها الأحبة في الله، فإن دين الله كامل شامل. جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، ودخل المدينة مهاجرا لما لم يستطع أن يقيم دين الله في مكة، وآذاه المشركون وحاولوا قتله صلى الله عليه وسلم وحاولوا صده عن سبيل الله، فأمره الله بالهجرة إلى مكة فهاجر منها. ودخل المدينة صلى الله عليه وسلم، وهجرته معروفة، وكان من أول ما فعل صلى الله عليه وسلم في المدينة أن بنى ماذا؟ مسجده. قال الراوي أنس بن مالك رضي الله عنه حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد عندهم أو وجد لهم وجدهم على عيدين، لهم يومان، وجدهم ولهم يومان يلعبون فيهما يعني يفرحون فيهما، عيدان. فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ فقالوا له: هذان يومان من أيام الجاهلية يلعب الناس فيهما، لهم في المدينة وفي جزيرة العرب في ذلك الزمان لهم عيدان من أعياد الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكما، قد أبدلكم بخير منهما، عيد الفطر والأضحى. فهذا الحديث أفاد بأن للجاهليين في جزيرة العرب ولغيرهم أعياد، وكان لأهل المدينة عيدان، عيد يسمى كما قال بعض أهل العلم بعيد النيروز، بعيد النيروز، والعيد الثاني يسمى بعيد المهرجان. وهذان العيدان اخترعهما اليونان الإغريق، اليونان الإغريق الذين يعبدون الأوثان. والسبب في هذين العيدين أن أولئك الفلاسفة أو أولئك الإغريق كانوا يعظمون الأيام، فكانت هذه الأيام يكون فيها الجو جميلا صحوا مثل أيام الربيع، مثل أيام الربيع، فجعلوا هذين العيدين، عيد يسمى بماذا؟ بالنيروز. وهذا العيد كان منتشرا، اخترعه الإغريق ثم أخذه عنهم من؟ بقية الأمم كالفرس وما شابه ذلك، كما قال بعض الشعراء في هذا: وقد نبه النيروز في غسق الدجى أو إلى ورد كنا بالأمس نوما. فهذا عيد. فلما كانت هذه الأعياد أعياد وثنية لها علاقة بعبادة غير الله وبالأوثان وبالوثنيين، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأبطل هذين العيدين وأبدل الأمة بعيدين لا ثالث لهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. وهنالك عيد ثالث هو عيد معنوي، لأن الناس يجتمعون فيه في الأسبوع لمرة واحدة، وهو عيد ماذا؟ يوم الجمعة، كما قال صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بالأمس في الحديث الصحيح، قال: يا أيها الناس قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، يعني الجمعة وعيد الفطر أو الأضحى. فهذا عيد الجمعة عيد معنوي يشبه العيدين. لماذا؟ لأن الغالب في الناس يجتمعون فيه في المساجد ويلبسون أحسن الثياب، وشرع فيه الغسل الجمعة، ويجتمع فيه الناس في كل أسبوع مرة، فكان مشابها لعيدي الفطر والأضحى. فإذا هذان عيدان الفطر والأضحى هذان عيدا المسلمين، ولا عيد سوى هذين العيدين باتفاق العلماء المحققين. فلا يوجد في الإسلام عيد يسمى بعيد الأم ولا بعيد الوطن ولا بعيد النصرة ولا بعيد التأييد ولا ما يسمى بعيد الحب الذي جاءنا من الكفار، وللأسف يحتفي به بعض المسلمين الذين يقلدون هؤلاء الضلال، نسأل الله أن يهدينا وإياهم. لا يوجد عيد سوى عيد الفطر والأضحى، وأي عيد سوى هذين العيدين فإنه مخالف للإسلام. وكذلك لا يوجد عيد ميلاد، لأن عيد الميلاد الذي يحتفل به بعض المسلمين تجاه أبنائهم ليس من دين الله الإسلام، وإنما جاءنا من قبل من؟ من قبل النصارى، من قبل النصارى. ولم يكن صلى الله عليه وسلم أيضا يحتفل بمولده ولا بمولد أي واحد من أبنائه، ما كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. لا احتفل بميلاده، ولم يحتفل الصحابة من بعده الذين هم أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم أشد الناس حبا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما احتفلوا لا بمواليد أنفسهم ولا بميلاد كبار الصحابة ولا حتى بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. لا احتفل بنفسه، ولا احتفل الصحابة الخلفاء الأربعة، ولا احتفل الصحابة من بعدهم، ولا التابعون ولا أتباعهم ولا أتباع التابعين ولا الأئمة الأربعة ولا أتباعهم. ما ظهر ما يسمى بعيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أبي مولده إلا في ماذا؟ إلا في العام، في عام 540 تقريبا من الهجرة. ومن فعل هذا؟ فعله الرافض الشيعة ليفسدوا على الناس دينهم. فإذا لم يكن المسلمون يعرفون هذا العيد مطلقا، بل هذا من أفعال اليهود والنصارى. وجاء الشيعة الرافضة وما يسمى بالدولة العبيدية الفاطمية في مصر اخترعت هذا العيد، ولكن للأسف صار عليه المسلمون إلى يومنا هذا، وهذا من البدع باتفاق العلماء. فلا بد أن نعلم أنه لا عيد في الإسلام إلا عيد الفطر وماذا؟ والأضحى. فشاهد شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذين العيدين، عيد الفطر بعد الفراغ من صيام رمضان، وعيد الأضحى في يوم العاشر من ذي الحجة بعد أن يفرغ الناس من منسك ماذا؟ الحج، يفرغون من معظم أعمال الحج. فعيد الفطر يوم واحد، وعيد الأضحى أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة أيام التشريق الباقية. فعيد الفطر الذي يأتينا إن شاء الله تعالى إما في يوم غد أو في يوم السبت إن شاء الله تعالى، له أحكام وله سنن، نذكر شيئا منها باختصار لكي نعرف هذا الحكم العظيم. عيد الفطر هو يوم يفرح فيه المسلمون برحمة الله أن وفقهم الله لصيام شهر رمضان ومن عليهم بصيامه وقيامه، فيفرحون بهذا العيد لأنهم أفطروا من رمضان، فيشكرون الله على النعمة. قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تكملوا عدة رمضان، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. تكبروا الله، وهذا التكبير يحمل معنيين. المعنى الأول أن تكبر الله يعني تعظم الله الذي من عليك بهذا الإسلام وبهذه الأحكام العظيمة التي منها الصيام، تعظم الله. فإن الله أكبر كل شيء، تعظم الله بتحقيق تقواه، كما اتقيت ربك في رمضان تتقيه بعد رمضان، تعظم الله، تعظم الله وتخشاه وتراقبه. فإنه سبحانه تعالى كما رآك في رمضان سيراك بعد رمضان حتى تموت، فهو السميع البصير، لا تخفى عليه خافية. وتكبر الله بالتكبير اللفظي المعروف الذي يوافق تكبيرك لله بقلبك وتعظيمك له بقلبك، فتقول في عيد الفطر بعد صلاة الفجر إلى أن تخرج إلى مصلى عيد الفطر تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تكثر من هذا التكبير حتى يأتي الخطيب لخطبة العيد في عيد الفطر. فإذا بدأ الخطيب حتى يأتي خطيبنا وإمامنا لصلاة العيد، فإذا جاء للصلاة وكبر انقطع ماذا؟ التكبير. هذا في عيد الفطر. أما في عيد الأضحى فإنه يشرع على خلاف بين أهل العلم من ليلة يوم النحر إلى آخر يوم من أيام التشريق تكبر تكبيرا مطلقا في الليل والنهار وفي أوقاتك، وتكبر عقب الصلوات الخمسة في المساجد. وهذا التكبير لا يكون تكبيرا جماعيا كما يفعله بعض الناس في مساجدنا، يقول الإمام الله أكبر ثم يقول وراه ماذا الناس، كلا، هذا لا دليل عليه. كل يكبر ماذا؟ بنفسه، كل يكبر بنفسه، هذه السنة. فإذا جاء عيد الفطر وذكرنا بالأمس أن عيد الفطر يبدأ بماذا؟ إما أن نرى هلال شوال، وإما أن نكمل عدة رمضان 30 يوما. فإذا رؤي الهلال يشرع للمسلمين أن يقولوا، هذا من السنة أن ترى الهلال وتقول الله أكبر، اللهم أهل علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربنا وربك الله، أو اللهم أهل علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، هذا دعاء الهلال إذا رأيناه. فإذا ثبت الهلال وجاء العيد وجاء الفجر نكبر ونبدأ التكبير، الرجال يكبرون بأصوات عالية والنساء يكبرن بصوت يسمعن فيه ماذا؟ أنفسهن، لأن صوت المرأة عورة لا يخرج إلا للحاجة والضرورة. وهنا إذا صلينا الفجر ذهبنا وعددنا أنفسنا للصلاة، ويشرع أن يغتسل المسلم لصلاة العيد، تغتسل كما تغتسل الجمعة لصلاة العيد، هذا لا حرج فيه إن شاء الله. وتلبس أحسن الثياب التي عندك النظيفة الطاهرة. إذ من استطاع أن يشتري جديدا وكان عنده قدرة فلا حرج، ومن لم يكن عنده فلا حرج عليه، وليس هذا بشرط لازم، الشاهد أن تأتي في أحسن صورة وهيئة، وأن تتطير وأن تكون في أحسن المظاهر. ويسن أيضا أن تبادر قبل خروجك إلى مصلى العيد بأكل تمرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يخرج لصلاة عيد الفطر يفتتح يومه هذا بأكل شيء من التمر. إذا وجدت في البيت تمرا أو رطبا أوتر، قل ثلاث تمرات أو ثلاث من الرطب أو ثلاث من البلح. الرطب هو التمر حينما يكون لينا، والتمر هو ما جف من البلح، فتتصبح بهذا التمر قبل أن تخرج إلى صلاة العيد. أما في عيد الأضحى فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لصلاة عيد الأضحى لا يأكل شيئا حتى يرجع إلى بيته ليأكل ماذا؟ من أضحيته. فرق بين عيد الأضحى وعيد الفطر. فيتصبح المسلم بتمرات قبل أن يذهب إلى صلاة العيد. فإذا تهيأ وخرج يكبر الله كما ذكرنا ويذهب إلى صلاة العيد مكبرا ذاكرا لله سبحانه وتعالى. وليس من الزينة للرجال، وأقول هذا لأجل النصح لي ولأقول لكم أيها الأحبة في الله، فإن كثيرين من الرجال إذا أرادوا أن يتزينوا حلقوا لحاهم تزينا لهذا العيد أو تزينا لأنفسهم أو لأزواجهم أو للناس، فإن حلق اللحى ليس بزينة، وحلق اللحية حرام باتفاق الفقهاء، لا يجوز للرجال أن يحلقوا لحاهم، بل يربوها بحسب ما أعطاهم الله، كل بما أعطاه الله. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعفي اللحى وأن نحف ماذا؟ الشوارب. لا العكس، بعض الناس يعظمون الشوارب ويحلقون ماذا؟ هذا اللحى، هذا لا يجوز. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوفر لحيته. تجد الكثيرين إذا ذكروا أشعارهم في النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه كان ماذا؟ ملتحيا، وهم يخالفون ذلك. فهذه اللحية من سنن الفطرة، فطر الله عليها الناس والرجال، فلا تؤخذ، وهي من هدي النبوة. كما قال هارون لأخيه موسى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا براسي، فكانت له لحية. فهذا من هدي النبوة أيها الأحبة في الله، لا تحلق للزينة. أكرمكم الله أيها الأحبة في الله، أنا لكم ناصح مشفق إن شاء الله، إن شاء الله لا أريد لكم إلا الخير، وأن نكون على الخير وأن نموت على الخير. إن أول معصية ظاهرة للمسلم حينما يموت ويدفن في قبر هذه اللحية إذا حلقها، هذه معصية ظاهرة. وجعلتنا من أين؟ جعلتنا من الكفار الذين لا دين لهم. ثبت الآن طبيا أن الذي له لحية أبعد من أمراض الجلد وبعض الفيروسات والأمراض، لأن هذه اللحية تقوي بشرة الرجل. عملوا دراسة في بعض بلاد الكفار فوجدوا الذين يصابون بأمراض في الجلد وفي الوجه وأمراض لا عد لها ولا حصر بسبب أنهم حلقوا ماذا؟ لحاهم، بينما اللحية تمنع هذه الأمراض. ولذلك يا أخوان هنالك حيوانات خلقها الله عز وجل، فحول كالأسد له ماذا؟ له لحية. أكرمكم الله التيس الفحل عنده ماذا؟ ولذلك قال علماؤنا السابقون سبحان من زين الرجال باللحى، هي زينة الرجل لا تستحي منها. وهذا هدي رسولك صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم أوفوا اللحى وحفوا الشوارب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوفي لحيته، وكان يأخذ من شاربه، وأخذ الشارب لا يكون بحلقه بالكلية، لا، قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يأخذ من شاربه، يعني يأخذ منه جزءا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه قد طال شاربه، فماذا فعل؟ جاء بقضيب الأراك المسواك فجعله له تحت ماذا؟ تحت شاربه، فقص له الشارب، يعني لا يأخذ من شاربه ماذا؟ كل الشارب، وإنما يأخذ منه الجزء العلوية حتى تظهر شفته العليا. هذه السنة. فإذا جاء بهذه الزينة بلحيته وطيبه وثيابه الطيبة، وانتبهوا لثيابكم، البسوا ما لذ لكم وطاب واشتهيتم، لكن انتبهوا من أمر ألا تلبسوا ألبسة تتكبرون بها وتعيشون الخيلاء في وسطها، فإن هذا حرام. ومن الخيلاء أيضا أن نلبس ألبسة تجر في الأرض وتتجاوز كعب رجل الرجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أيها الأحبة في الله أيها المسلمون وفقنا الله وإياكم أن نطيل ثيابنا تحت أكعب أرجلنا. قال صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ففي النار. لا بد أن تجعل ثيابك فوق ماذا؟ فوق كعبيك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت ألبسته صلى الله عليه وسلم فوق كعبيه، وكانت ألبسته في نصف ساقيه. ولما وجه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال لهم إزرة المسلم في أنصاف ساقيه، فشد عليهم ذلك، شق عليهم ذلك، لأنهم كانوا في جاهلية يلبسون ثيابا فضفاضة وواسعة. فلما قال لهم البسوا في أنصاف ساقيكم شق عليهم ذلك، فقال لهم ارخوه قليلا، فشق عليهم، فقال لهم لا حظ للإزار فوق الكعبين، يعني اجعل ثيابك فوق ماذا؟ فوق كعبيك. هكذا يا أخوان هذا الكعب. اجعل ثيابك فوق ماذا؟ فوق الكعب. هكذا يا شيخ فوق الكعب باختصار. وهذا لا يكلف. إذا كان هذا طريق ينجيك من عذاب الله كيف لا نفعل هذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أسفل من الكعبين ففي النار. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا من أصحابه يجر ثوبه قال له ارفع ثوبك فإنه أتقى لقلبك وأنقى لثوبك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الإسبال من المخيلة. الإسبال هو جر الثياب تحت ماذا؟ تحت الكعبين. فجعل الإسبال من المخيلة يعني خيولاء. ولذلك العلماء المحققون قالوا لا بد أن نجعل ثيابنا فوق الكعبين لأن هذا واجب في حق الرجل. وإياكم أن تستمعوا لقول من يقول يجوز لك أن تلبس ألبسة تحت الكعبين لأن المراد بالنهي من جرها خيلاء. هذا ليس بصحيح. لأننا سنسأل سؤالا هل النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه الخيلاء؟ ما تأتيه الخيلاء لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان يرفع إزاره فوق ماذا؟ فوق كعبيه. ويستدل البعض بفعل الصديق لما سمع الصديق النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار خاف الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله إن إزاري يسترخي مني إلا أن أحبسه. قال له يا أبا بكر إنك لا تفعله خيلاء. انتبه الصديق رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث خاف. لماذا؟ لأن الصديق رضي الله عنه يا أحبتي في الله كان نحيفا. كان ماذا؟ نحيفا. كان ضعيف البنية ما عنده ماذا؟ بطن. فكان حينما يربط الإزار مهما ربطه فإنه ماذا؟ ماذا يحصل له؟ ينزل إلى أسفل الكعبين. فكلما نزل ماذا يفعل؟ يرفع. قال إن إزاري يسترخي مني إلا أن أعهده. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا نزل من الإزار لما عندي من علة ما أستطيع أن أحبسه؟ قال له إنك لا تفعله خيلاء لأنه عاجز عن هذا. واضح؟ فلا يستدل أحد بهذا الفعل أبدا. فمن كانت حالته كحالة الصديق ما عنده بطن مهما لبس من الألبسة تنزل منه لكنه يتعاهد هذا الإزار لا شيء عليه لأنه ماذا؟ لم يفعل ذلك عمدا مغلوب على أمره. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال من المخيلة. ولذلك آباؤنا وأجدادنا الكبار إذا رجعوا إلى الوراء نجد كثيرا من المسلمين كانوا يلبسون ماذا؟ ثيابهم فوق الكعبين. مش كده يا شيخ؟ زمان ما كان الناس يجرون ثيابهم لكن بعد ذلك حصل الجهل وأصبح الناس يجرون ثيابهم ماذا؟ بطرا. بل إن جر الثياب في الأرض تشبه بمن؟ بالنساء. فإن المرأة هي التي يشرع لها أن تجر ماذا؟ ثيابها يعني جلبابها وخمارها. لماذا؟ لكي تستتر سترا قويا من أعين الناس. فلا بد أن ننتبه لهذا. فإذا جينا إلى المصلى نجلس على أرضنا وليس هنالك تحية للمصلى في العيد ليس كالمسجد. أما إذا صلى الناس في المسجد لأجل عذر المطر أو لأجل ظلمة أو أي شيء من هذه الأعذار وكان صلاة العيد في المسجد ها هنا لا حرج أن نصلي ماذا؟ ركعتي تحية للمسجد لله سبحانه وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلسن حتى يصلي ركعتين. أما إذا صلينا في الميدان في الفسحات في الميادين البعيدة لصلاة العيد فليس هنالك أذان لصلاة العيدين وليست هنالك تحية. لماذا؟ لأرض المصلى نجلس مباشرة ونواصل في التكبير حتى يأتينا من؟ الإمام. وصلاة العيد أيها الأحبة في الله على القول الصحيح إنها واجبة واجبة واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل عليها وأمر بها وأمر المسلمين أن يخرجوا إليها. ومما يؤكد وجوبها كما ذكرنا بالأمس أنها إذا وافقتها الجمعة فإن صلاة العيد تسقط صلاة ماذا؟ فهذا يدل على ماذا؟ على وجوبها وقوتها. وصلاة العيد في الفطر أو الأضحى أيها الأحبة في الله عبارة عن ركعتين، عبارة عن كم ركعة؟ ركعتين، نذكر ركعتين. وهاتان الركعتان يختلفان عن بقية الركعات العادية بأن فيهما ماذا؟ تكبيرات زائدة، تكبيرات زائدة. فمجموع تكبيرات صلاة العيد 13 تكبيرة، 13 تكبيرة. كم تكبيرة؟ 13 تكبيرة، بتكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام للركعة الثانية. ففي الأولى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام هي الأولى، ويكبر بعدها 6 تكبيرات. ثم إذا جاء إلى الركعة الثانية يكبر تكبيرة القيام للركعة الثانية ويكبر بعدها 5 تكبيرات. صار المجموع كم؟ تكبيرة الإحرام زائد 6 تكبيرات صارت 7 تكبيرات، و5 تكبيرات زائد تكبيرة القيام للركعة الثانية صارت 6. صار المجموع كم تكبيرة؟ 13 تكبيرة. لا تنسوا هذا، كم تكبيرة؟ 13 تكبيرة. فيكبر الإمام جهرا، إذا رأينا الإمام جاءنا سكتنا من التكبير، يقوم الناس ويصف الصفوف باعتدال واستقامة كما يصفون في المساجد، ويصلي بهم الإمام صلاة العيد ويكبر تكبيرة الإحرام ويجهر بذلك. أما المأمومون وبقية المسلمين فإنهم يكبرون في أنفسهم، لا يجهرون ماذا؟ بالتكبير خلف الإمام. إنما الذي يجهر هو من؟ من؟ الإمام وحده، الإمام وحده. كما يكبر للصلاة الفرض فإنه يكبر بصوت عالي يسمع الناس، أما الناس وراءه فإنهم يكبرون بما يسمعون به ماذا؟ أنفسهم. ولذلك نعلم أن التبليغ بعض المساجد يبلغون والإمام صوته يصل إلى المسلمين، هذا لا دليل عليه، واتفق العلماء على أنه بدعة. التبليغ بلا حوجة بدعة، وليس هو من شرط الصلاة. بعض الناس يقول لك صلاة لا تبليغ فيها كأنها صلاة بكماء، هذا لا دليل عليه. التبليغ شرع متى؟ إذا كان الإمام ضعيف الصوت، صوته ماذا؟ ضعيف، ويأذن لأحد الناس أو للمؤذن يقول له بلغ عني لا حرج، أو امتلأ المسجد بالناس ولا يسمعون صوت الإمام لا حرج من ماذا؟ من التبليغ. أما إذا كان الإمام صوته يبلغ للناس بمكبرات الصوت أو الله أعطاه صوتا عظيما فليست هنالك حاجة إلى ماذا؟ إلى التبليغ باتفاق العلماء. فيكبر ويجهر بالتكبير، يكبر التكبيرة الأولى ويستفتح الصلاة بأدعية الاستفتاح المعروفة، اللهم باعد بين وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره، أو جاز له أن يختصر ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الثانية. وشرع لنا الإسلام كما ورد عن الصحابة أنهم كانوا بين هذه التكبيرات الست والخمسة ماذا يقولون بعد أن يكبروا مع الإمام تكبيرة الإحرام؟ والإمام يكبر، يشرع للإمام وللمأمومين بعد تكبيرات العيد، قال الله أكبر، ماذا يفعل؟ يذكر الله، يسبح الله، يعظم الله، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وسلم، ويسأل الله من الخير، ثم يكبر التكبيرة الثانية وهكذا. إذن يشرع بين هذه التكبيرات ماذا؟ ذكر الله، تعظيم الله، تسبيح الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مشروع. ويشرع للإمام في هذه الصلاة أن يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بماذا؟ بالغاشية. وجاء أيضا في السنة، في سنة صحيحة أيضا، أنه يقرأ في الأولى بقاف القرآن المجيد، وفي الثانية بماذا؟ بالقمر. هذا كله جائز، وإذا أراد أن يخفف على الناس لا حرج أن يقرأ بما تيسر له، لأن هذا فيه مراعاة لحال المسلمين، لا حرج من أن يقرأ بما تيسر، فيصلي بالناس ركعتين بهذه الصفة التي ذكرناها 13 تكبيرة، وبعد أن يصلي بهم هاتين ركعتين ويسلم يخطبهم خطبة جامعة لا تكون طويلة وإنما مختصرة، يذكرهم فيها بالله وبشرع الله وبحق الله وتوحيد الله، ويذكرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يشكروا الله على نعمة الصيام والإسلام، وأن يتقوا الله عز وجل في يوم عيد الفطر وبقية الأيام. وخطبة العيد خطبة واحدة، خطبة ماذا؟ واحدة. أما حديث الخطبتين وأن خطبة العيد كخطبة الجمعة، يخطب خطبة واحدة ثم يجلس ثم يقوم، فهذا حديث لا يصح، حديث ضعيف لا يصح. فخطبة العيدين خطبة ماذا؟ خطبة واحدة، وهي خطبة عادية، وليس فيها كما يقوله البعض التكبير. بعض الأئمة يستدل بحديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب العيد كبر الله في ثنايا الخطبة، كلما خطب الناس جاء وقطع الخطبة قال الله أكبر الله أكبر، هذا لا دليل عليه، وإنما هي خطبة ماذا؟ عادية، يذكر الناس فيها بالله وبدين الله. بعد ذلك الخطبة سنة مستحبة لمن أراد أن يستمع عليه، وهذا جميل. وأما صلاة العيد فواجبة، فإذا صلى الناس العيد لا حرج أن يذهبوا، وإذا أرادوا أن يحضروا خطبة الإمام هذا أجمل وأطيب، يحضروها ثم إذا فرغ من خطبته لا حرج أن يهنئ الناس بعضهم بعضا بعيد الفطر أو الأضحى، كما كان الصحابة يفعلون، يقول أحدهم للآخر تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، ولا حرج أن يقول له بارك الله لك في العيد، ونسأل الله أن يجعل عيدكم طيبا مباركا. هذا باختصار ما يقال في صلاة العيد. وإذا رجع إلى بيته رجع بطريق آخر إذا استطاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى صلاة العيد خالف الطريق. كيف يعني خالف الطريق؟ جاء في طريق ورجع من طريق ماذا؟ آخر إذا استطاع. لماذا؟ قال بعض أهل العلم لكي يكثر من حسناته، لأن المكان يشهد له يوم القيامة. وقال بعض أهل العلم لكي تشهده الملائكة، فإن الملائكة تشهد ذلك اليوم كما قال بعض أهل العلم، كما يشهدون خطبة الجمعة ويكتبون الحاضرين، فكذلك قد تشهد الملائكة ذلك اليوم العظيم، فتشهده ملائكة في حضوره وتشهده ملائكة آخرون في رجوعه إلى بيته، يخالف الطريق، ولا حرج أن يهني أهله بالعيد. ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لا حرج أن يجلس ليستمع على خطبة الإمام، وبعد ذلك يقوم ليقضي صلاة العيد. وهذا الراجع أن صلاة العيد تقضى، يقضيها كما صلاها من؟ الإمام، لا حرج في ذلك. وجاز له أيضا أن يرجع إلى بيته ويصليها ماذا؟ في بيته، لا حرج من هذا، ويصليها كما صلاها من؟ الإمام، لأنها تقضى إن شاء الله تعالى، لأنها واجبة على القول الصحيح. وعلى المسلمين أن يتقوا الله في يوم العيد، فإن يوم العيد فرح بطاعة الله، وليس هو يعني هذا العيد سببا لبعد الناس عن ربهم، فإن الكثيرين للأسف إذا جاءت الأعياد، جاء عيد الفطر أو الأضحى، للأسف خالفوا شرع الله وفرحوا بغير شرع الله فوقعوا في كثير من المعاصي. فإن الموسيقى والحفلات لا تقوم على سوقها إلا في أعياد المسلمين للأسف الشديد. الأغاني والمغنيون والمغنيات يعظم سوقهم وتعظم محافلهم في أيام العيد، العيد الفلاني في يوم العيد كذا، الحفل الغنائي كذا كذا، هذه معصية. لا نفرح بمعصية الله، إنما نفرح بطاعة الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما أن نظن أن العيد باب للمعاصي وللغفلة ولنرجع إلى عهدنا كما كنا قبل رمضان، هذه غفلة، هذه غفلة. أيها الأحبة، اذكروا قوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن، أنت في هذه الدنيا في حدود، مسجون فيها، تعمل بشارع الله وحدود الله، تترك الحرام، تفعل الواجب، تتنعم بالحلال المباح، بخلاف الكافر لا دين له، يفعل ما شاء من المعاصي والهوى، لأنه لا دين له، إنما يعبد نفسه ويعبد هواه ويعبد الشيطان. أما المسلم يعبد الله فهو في حدود، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، تعمل في حدود الله وتفرح بطاعة الله وتعلم أنك في الدنيا مسجون وأنك عنها راحل لا محالة. يا أيها الناس إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن وعد الله حق، وعد الله حق، الموت حق، الجنة حق، النار حق، دين الله حق. هذه أمور مهمة لابد أن نفهمها، فلا تغفل عن دين الله. لابد أن تموت، لابد أن تلقى الله، وأن هنالك جنة وهنالك نار، لا تغفل عن هذا. ما خلقت في الدنيا لتنهو عن شرع الله وعن دين، خلقت لعبادة الله، ومع ذلك أعطاك الله نعما لتفرح بها في العيد. لا حرج أن تلعب مع أهلك، تخرج معهم إلى البادية، تخرج معهم إلى البحر في غير حرام. بعض الناس يخرجون في رحلات رجال ونساء، اختلاط أغاني موسيقى، هذا حرام، لكن لا حرج أن تخرج الأسرة إلى مكان لا اختلاط فيه، أن يفرح يذهب إلى أهلي، لا حرج يفرح بدين الله سبحانه وتعالى، لا حرج. البنات الصغار يضربن الدف في بيوتهم، في بيوتهم، لا حرج، نعمة، فرحا بنعمة الله. أما أن نبعد أنفسنا وندخل أنفسنا في المعاصي فهذا حرام، فلا بد أن نتقي الله، ولا بد أن نتذكر قول الله تعالى: وتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. نحن في الدنيا في رحلة زادنا فيها تقوى الله، وهذا من يعقله؟ أولو الألباب، أهل العقل والبصيرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، يا أهل العقول والبصائر والفطنة والنباء، تنبهوا لأنفسكم، اعلموا أنكم إلى الله ستصيرون وستذهبون إلى الله. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. فأسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا لطاعته، وأن يتغمدنا برحمته، وأن يوفقنا للعلم النافع وللعمل الصالح، وأن يتوفنا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا وهو سبحانه راض عنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه محمد. ونواصل الإجابة على ما تبقى من أسئلة لنختم درسنا إن شاء الله تعالى.